المقصود بالصلاة زي ما قال ابن القيم في أول الباب هو الاستغفار والشفاعة للميت، وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال، كما قلنا من قبل إن الله عز وجل لا يقبل عملا إلا بإخلاص النية مع متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أهمه شأن هذا الميت فليخلص الدعاء له، بل من همه شأن نفسه، لأن الإنسان صائر إلى الموت في يوم من الأيام، فإذا أخلص اليوم أوشك الناس أن يخلصوا له الدعاء في الغد يوم أن يحمل على الأعناق والجزاء من جنس العمل. قال: وكان يكبر 4 تكبيرات، وصح عنه أنه كبر 5، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعده يكبرون 4 و5 و6، فكبر زيد بن أرقم 5، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبرها، هذا في صحيح مسلم. وكبر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على سهل بن حنيف 6، وقال أو وكان يكبر على أهل بدر 6، يعني لمنزلة أهل بدر وسبقهم إلى الإسلام والجهاد ونحوه، كانوا يعطونهم الفضيلة على سائر الصحابة، فكانوا يكبرون عليهم 6 تكبيرات. والحقيقة ليس هذا بدعة من الفعل، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على من صلى عليهم من شهداء أحد 9 تكبيرات، يعني ما وقفش العدد عند 5، ولكن صلى على شهداء أحد أو كبر عليهم 9 تكبيرات. فكون علي رضي الله تعالى عنه يخص شهداء بدر ب6 تكبيرات في حضور الصحابة دون نكير، فهذا كما قال الشيخ الألباني رحمه الله يشعر بأن له حكم الرفع، خاصة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة العدد إلى 9. قال: وكان يكبر أي علي على أهل بدر 6، وعلى غيرهم من الصحابة 5، وعلى سائر الناس 4. وذكر سعيد بن منصور عن الحكم بن عتيبة أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر 5 و6 و7، وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على 4، بل فعله هو وأصحابه من بعده صلى الله عليه وسلم. والذين منعوا من الزيادة على 4 منهم من احتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن آخر جنازة صلى عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر 4، قالوا: وهذا آخر الأمرين، وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم هذا. وهذا الحديث قال الخلال في العلل: أخبرني حرب، قالت إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن حديث أبي المليح عن ميمون عن ابن عباس، فذكر الحديث فقال أحمد: هذا كذب ليس له أصل. وده حقيقة، حديث ابن عباس هذا لا يعرف له أصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى آخر ما صلى على الميت 4 تكبيرات، هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس له أصل يعرف. فالحاصل أن الباب واسع، ومن شاء أن يصلي أو يكبر 4 فعل، إلى 9 فلا بأس بجميع ذلك. قال: وكان أصحاب معاذ رضي الله تعالى عنه يكبرون 5. قال علقمة: قلت لعبد الله يعني ابن مسعود إن ناسا من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قدموا من الشام فكبروا على ميت لهم 5، فقال عبد الله: ليس على الميت في التكبير وقت، أي توقيت بعدد معين، ليس على الميت في التكبير وقت، كبر أو كبر ما كبر الإمام، فإذا انصرف الإمام فانصرف، فإذا انصرف الإمام فانصرف. يبقى المأموم تابع للإمام، في عدد التكبيرات، فإن كبر أربعا أو خمسا أو ستا أو تسعا فلا عليك إلا أن تتبعه، ولا يصح أن يفتح عليه بتسبيح أو غيره حتى نتأكد من نسيانه وسهوه. أنه قد يكون قاصد، لكن الأفضل في مثل هذه الأحوال خاصة مع غياب شمس هذه السنة أن يبين الإمام ما هدف إليه أو ما فكر فيه. أنا أقول يا إخوان، من السنن المدروسة أو الميتة في هذا الزمان الاقتصار على أربع تكبيرات، فمن باب إحياء السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نكبر خمس تكبيرات، خاصة إذا كان الميت صاحب فضيلة أو منقبة أو يتميز عن بني جنسه بميزة من الميزات الدينية طبعا، فلا بأس أن يخص بتكبيرة زائدة كما كان علي رضي الله تعالى عنه يفعل مع شهداء أحد. صحيح هي سنة مهجورة، لكن الأولى أن يعمل بها لكن بعد تعليم الناس إياه. قال: وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في التسليم من صلاة الجنازة، فروي عنه أنه كان يسلم واحدة، وروي عنه أنه كان يسلم تسليمتين. فروى البيهقي وغيره من حديث المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعا وسلم تسليمة واحدة. لكن قال الإمام أحمد في رواية الأكرم: هذا الحديث عندي موضوع، ذكره الخلال في العلل، والظاهر الله أعلم أن الإمام أحمد قصد بالوضع هنا التفرد، وإلا فالحديث إسناده حسن. وثبت عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون أيضا تسليمة واحدة. قال: وقال إبراهيم الهجري: حدثنا عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى على جنازة ابنته فكبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننا أنه يكبر خمسا، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إبراهيم الهجري هذا ضعيف فلا يصح الحديث. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعلهن تركهن الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم على الصلاة. يبقى ثبت عندنا حديث البيهقي التسليم مرة واحدة، والتسليم هنا في رواية ابن مسعود تسليمتين كالصلاة، فالباب أو الأمر في هذا واسع ولا ينبغي أن يحجر واسع. قال ابن القيم رحمه الله: والمعروف عن ابن أبي أوفى خلاف ذلك. طبعا ورواية ابن أبي أوفى احنا قلنا ضعيفة، اللي هو كبر وسلم تسليمة واحدة أو سلم تسليمتين. قال ابن القيم: ان المعروف عن ابن أبي أوفى خلاف ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة، ذكره الإمام أحمد رحمه الله. لكن حتى رواية الإمام أحمد عن ابن أبي أوفى أن يسلم تسليمة واحدة أيضا ضعيفة، لأنها من طريق الجراح بن مليح وهو ضعيف، وأيضا عطاء بن السائب اختلط في آخره فترك حديث. يبقى أيضا لا يشمل عن ابن أبي أوفى لا صلاة لا التسليم مرتين ولا التسليم مرة واحدة، لكن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الفعلين، فالباب فيها كما قلت واسع. قال: وأما رفع اليدين فقال الشافعي: ترفع للأثر والقياس على السنة في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم. قلت: يريد بالأثر، الأثر اللي ذكره الشافعي رحمه الله، ما رواه عن ابن عمر وأنس بن مالك أنهما كان يرفعان أيديهما كلما كبر على جناز أو الجناز. هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أما عن أنس فلا. ويذكر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرفع يديه في أول التكبير ويضع اليمنى على اليسرى، ذكره البيهقي في السنن، وهذا أيضا لا يثبت. يعني الحقيقة باب رفع اليدين مع تكبيرات الإحرام لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا رفع ولا عدم رفع. لكن لو قيل بأن لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في تكبيرات الجنازة لتضافرت همم الصحابة على نقل ذلك، فلما لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الأولى الوقوف على ما نقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أيضا الباب في هذه المسألة واسع، والجمهور على استحباب رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة. ثم ذكر بعد ذلك عدة أحاديث تتعلق بالباب، أو حديث واحد ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، فصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث، ومرة بعد شهر، ولم يوقف في ذلك وقتا. حقيقة ان كل الاثار الواردة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واردة في شأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر سوى صلاته صلى الله عليه وسلم على قبر المرأة السوداء او الرجل الاسود الذي كان يقوم المسجد، وصلاته صلى الله عليه وسلم على شهداء احد بعد 8 سنين لا يثبت منها شيء. فالحاصل عندنا انه صلى الله عليه وآله وسلم على القبر بعد دفنه، والحديث مشهور في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن امرأة أو قال رجلا كان يقوم المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمات فدفناه ليلة، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم سأل فقلنا دفناه بالليل كرهنا أن نشق عليك، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قبره أو قبرها فصفنا خلفه ثم صلينا عليه. فذا فيه مشروعية الصلاة على القبر بعد الدفن. قال أحمد رحمه الله: من يشك في الصلاة على القبر ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الجنازة صلى على القبر من 6 أوجه كلها حسان، فحد الإمام أحمد الصلاة على القبر بشهر، إذ هو أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعده. لكن الحقيقة احنا قلنا صلى على شهداء أحد بعد كم سنة؟ 8 سنين. وحده الشافعي رحمه الله بما إذا لم يبلى الميت، ومنع منها مالك وأبو حنيفة رحمهما الله إلا للولي إذا كان غائبا. لكن الحقيقة لو المسألة خاصة بالولي ما كان لابن عباس ولا غيره من الصحابة ان هم يصلوا ثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم، لان بعض الناس قال ان دي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لانه ورد في بعض طرق الحديث عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله تعالى ينورها بصلاة عليها. فقالوا طيب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبور بتنورها وبترفع الظلم عنها، لكن مين يقطع بان صلاتنا احنا بتعمل كده؟ يبقى دي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. يجاب عليهم بايه؟ بان لو كانت خصوصية كان النبي صلى الله عليه وسلم منع اللي وقف وراه من الصحابة، ومنهم من صلى على الجنازة اصلا قبل كده، قال لهم لا هذه خاصة بي اني، لان انا ليا خصوصية في هذا الباب ان صلاتي بتنور الايه؟ بتنور القبر. فطالما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم او اذن لهم او اقرهم على صلاتهم على الميت في قبره بعد دفنه وبعد الصلاة عليه فلا بأس بذلك، والحكم على العموم ما لم يرد نص صريح في التقصير. قال: وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة، كان يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة عليها وسطها. قال: وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة على الطفل، فصح عنه أنه قال: الطفل يصلى عليه. هذا في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها قريبا منها، والسقط يصلى عليه. وفي رواية: والطفل يصلى عليه. وفي سنن ابن ماجة مرفوعا: صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم، أي الذين يسبقونكم إلى الجنة، لكن هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أحمد بن أبي عبدة: سألت أحمد يعني ابن حنبل متى يجب أن يصلى على السقط، قال: إذا أتى عليه 4 أشهر لأنه ينفخ فيه الروح. وظاهر أن هذا الكلام هو الكلام المقبول أو المستقيم في هذا الباب، لأنه قبل نفخ الروح ما هو إلا قطعة لحم لا اعتبار لها في مثل هذا الباب. ولذلك لما ذكر الله عز وجل أطوار خلق الجنين قال بعدها إيه؟ ثم أنشأناه خلقا آخر. أنت بعد نفس الروح، فبعد نفس الروح أصبح مسلم له حق إيه؟ المسلم من الصلاة عليه ونحو ذلك، خاصة إذا بينا أن الصلاة ليس المقصود منها المغفرة أو غير، ولكن ممكن يبقى فيها مغفرة، ممكن يكون فيها رفع الدرجة، ممكن يكون فيها أشياء أخرى فيحتاجها الصغير والكبير، السقط والشيخ ونحوه. قلت: فحديث المغيرة ابن شعبة الطفل يصلى عليه قال: صحيح مرفوع. قلت: ليس في هذا بيان 4 أشهر ولا غيرها. قال: قد قاله سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. فإن قيل: فهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم يوم مات؟ قيل: قد اختلف في ذلك، فروى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 18 شهرا، فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام أحمد أو ذكر الإمام أحمد حديثا عن عمرة عن عائشة فذكره. وقال أحمد في رواية حنبل: هذا حديث منكر، ووهى ابن إسحاق أي راوي الحديث، لكن الحديث حسن، وابن إسحاق إذا صرح بالتحديث فحديثه حسن مقبول. وقال الخلال: وقرئ على عبد الله أي ابن الإمام أحمد: حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل قال: حدثني جابر الجعفي عن عامر عن البراء بن عازب قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم ومات وهو ابن 16 شهرا. طبعا يعني حديث بيقول صلى، حديث بيقول ما صلاش، ومثل هذه الأشياء يعني ربما على الشعور بالتناقض بين النصوص الشرعية، ولكن الحقيقة الحديث الأول حسن والآخر ضعيف، بل ضعيف جدا، لأن جابر الجعفي هذا ضعيف شديد الضعف، وهو أيضا شيعي جلد، فحديثه مردود. والثابت عدم صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ولده إبراهيم يوم مات. والبعض علل المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بصلاة الكسوف عن الصلاة على ولده ونحو ذلك، لكن كلها تعليلات لا أثارت عليها من علم. وإنما لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم ليبين أن الصلاة على الطفل ليست واجبة كالصلاة على الكبير، فإن صلى عليه الناس فهو فعل حسن يثاب عليه المصلي كما يثاب على الصلاة على الكبير. لكن الصلاة على الكبير قلنا إيه؟ واجبة وفرض كفاية. أما الصلاة على الميت فليست اذا كان طفل يعني ليست واجبة وانما هي ايه مستحبة، زي الصلاة على الشهيد، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الشهداء ولم يصلي على البعض الايه الاخر، عشان يبين لنا ان من صلى فهو فعل حسن ومن لم يصلي فلا شيء ايه عليه، والباب فيها على الاستحباب وليس على الوجوب. يعني حتى لو ما صلاش المسلمين كلهم على الطفل ولا الشهيد ما لهمش حاجة، لكن لو كلهم ما صلوش على الكبير يأثموا. يبقى هنا ده الفارق بين الطفل والشهيد والرجل الايه الحامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابن ابراهيم ليبين جواز ترك الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ الحلم. ده احسن ما يعلل به ترك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ولده ابراهيم. هو ذكر هنا ابن القيم رحمه الله: ثم اختلف هؤلاء في السبب الذي لأجله لم يصلي عليه، فقال الطائفة: استغنى ببنوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قربة الصلاة التي هي شفاعة له. لكن طبعا هذا كلام غير صحيح، لأن لو فرد المسألة كذلك لنبقى فاطمة وغيرها ممن بلغوا يعتمدون على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم والنسب من النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه كان يقول لفاطمة: اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. والمسألة مسألة ليست مسألة انساب ولا قرابات، ولكن من ابطأ به عمله لم يسرع به نسب. صحيح هو صغير لم يجر عليه القلم ولم يحاسب بعد، ولكن الذي يقال في الكبير يقال في الصغير، طالما هنتكلم في مسألة ايه انساب وقرابات ونحو ذلك. وقالت طائفة أخرى: إنه مات يوم كسفت الشمس فاشتغل بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه. دي يعني والصلاة على الميت تاخد قد ايه؟ وإذا كان انشغل به حالة احتضاره وانشغل بدفنه هيبقى وقت الصلاة عليه، هو اللي هيحول دون الصلاة على أو بسبب كسوف الشمس، ولكن هو تركه النبي صلى الله عليه وسلم للعلة التي ذكرناها، وهي بيان عدم وجوب الصلاة على الطفل إذا مات قبل أن يبلغ الحلم. قال: وكان هنا بيقول إيه، وقال الطائفة: رواية المثبت أولى، لأن معه زيادة علم، وإذا تعارض النفي والإثبات قدم الإثبات. طبعا الكلام ده أيضا فيه نظر. ليه؟ لان احنا بنقول عندنا روايتين، واحدة تقول صلى والثانية تقول ايه ما صلاش. امتى نقول الاثبات مقدم على النفس؟ لما يكون الروايتين في نفس الدرجة من الصحة، انما واحدة صحيحة او واحدة ضعيفة، كيف نصادم بالصحيح او بالضعيفة الصحيحة؟ طالما ضعيفة يبقى صحيحة في البداية، انما نلجأ للترجيح او للجمع بين الروايات اذا كان الروايات في نفس الايه الدرجة من الصحة. انما رواية صحيحة ورواية ضعيفة يبقى الضعيفة اصلا مطروحة وما نشغلش نفسنا ايه بس. صحيح القاعدة صحيحة المثبت مقدم على الناس. واحد بيقول يعني مثلا لما عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زال قائما فقد كذب. ويأتي حذيفة ويقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى صباط بني فلان فبال قائما. يبقى عائشة بتقول اللي يقول ان هو بال قائما كذاب، ما بال الا وهو قاعد، وحذيفة يقول بال وهو ايه قائم. ودي صحيحة ودي صحيحة، نعمل ايه؟ نقول بقى هنا المثبت مقدم على الايه الناس، لان حذيفة شاف وحدث بما رأى، وايضا عائشة حدثت بما رأت. وخروج عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحركها مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس كخروج الرجال، فالرجل يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في اسفاره وفي فرحاله وكذا وكذا، وعائشة حديثة البيت، فعائشة حدثت بما شافته في البيت، ففي البيت هيقول قائما فيه، فحدثت بما شافته وما شافتش ابدا بيقول وهو قائم، فقالت ما حصلش. لكن لما يجي واحد ويثبتها يقول ده معاه زيادة حلم، ولا بد ان نحمل بحلمه خاصة وانه مشهود له بالصدق والصلاح. ده طبعا يعني بتكلم حتى لو كانت في غير الصحابة، يبقى هنا دي اللي نقول عليها مثبت وايه ولازم. اما روايه صحيحه وروايه ضعيفه يبقى الضعيفه ايه من البدايه مطروحه من اجل الاعتبار عندنا. قال وكان من هديه صلى الله عليه واله وسلم انه لا يصلي على من قتل نفسه ولا على من غل من الغنيمه واختلف عنه في الصلاه على المقتول حدا كالزاني المرجوم. فصح عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى على الجهنيه التي رجمها فقال عمر رضي الله تعالى عنه تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من اهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة افضل من ان جادت بنفسها لله تعالى؟ وذكر البخاري صلى عليهم مع حمد، جيب غيرهم صلى عليهم مع حمد، لكن جمهور العلماء على ان هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم لشدة وجده على عمه حمزة أتى بالله وأتى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد مثل هذه المنقبة لنقول تكرر عليه الصلاة مثل ما كررت على. وإحنا قلنا إن العلة اللي كانوا لأجلها بيزودوا عدد التكبيرات على الموتى هي علة الصلاح والفضل والأسبقية. فإذا كانت هي موجودة يبقى الآن ما عندناش العلة دي، يبقى بالتالي الأصل إيه؟ سريان الحكم على الكل بإفراد الصلاة إلا أن تكون منقبة لواحد فيزداد أو فيزاد عدد الركعات لبيان فضله بعد البيان كما قلنا. إيه نعم أنا قلت إيه؟ لا ماشي تكبيرات. قال وذكر البخاري في صحيحه قصة ماخذ بن مالك وقال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. ثم ذكر يعني كلام ما اظنش انه يلزمكم يعني في مساله اختلاف هل صلى عليه او لم يصلي عليه، لكن الظاهر والله تعالى اعلم انه صلى عليه. قلت حديث الغامديه لم يختلف فيه انه صلى عليها. الغامدية هي المرأة التي من جهينة التي أو الجهنية التي زنت ورجمها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر برجمها ثم صلى عليها. وحديث ماعز إما أن يقال لا تعارض بين ألفاظ فإن الصلاة فيه دعاؤه له بأن يغفر الله له، وترك الصلاة فيه يتركه الصلاة على جنازته تأديبا وتحذيرا، وإما أن يقال إذا تعارضت ألفاظه عدل عنه إلى حديث الغامدية. فالظاهر والله تعالى أعلم في هذا الباب أو مختصر هذا الباب أن المنبعث في المعاصي لا يصلي عليه أهل الفضل وإنما يصلي عليه جمهور المسلمين زجرا لأمثاله. وإن امتنع أهل الفضل عن الصلاة عليه ثم دعوا له واستغفروا له فيما بينهم وبين ربهم فهذا فعل حسن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يبقى في الصورة الظاهرة ما صلوش عليه، ليه؟ لأنه صفة وفيد وفيد وفيد وفيد، لكن ده لا يمنع إن هم يدعوا له بالرحمة والمغفرة ويسألوا الله عز وجل له الإيه؟ المغفرة فيما بينهم وبين الله تبارك وتعالى، لأنه ما على الإسلام مهما كان على درجة من درجات الإيه؟ المعاصي، فهو مسلم، واللي احنا منعنا من الصلاة عليه أو الاستغفار له هو من المشرك المنافق. احنا نعرف مين المنافق ولا غيره؟ ما نعرفش، لكن احنا نقول المشرك أو الكافر. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فهي المشرك ظاهر الشرك، ولكن المسلم المنبعث في المعاصي يصلي عليه جمهور الناس، واهل الفضل يمتنعون عن الصلاه عليه في المساجد وامام الناس ليكون زجرا للايه؟ للاحياء امثاله، وده ما يمنعهم شيء من الدعاء له والاستغفار له فيما بينهم وبين الله تبارك وتعالى. قال وكان صلى الله عليه وسلم اذا صلى على ميت تبعه الى المقابر ماشيا امامه. هنا يعني لم يتعرض ابن القيم رحمه الله لمسألة صفوف الجنازة ومن الأحق بالصلاة على الميت ونحو ذلك، ولعلنا ذكرنا هذا كثيرا. فصفوف الجنازة أو صلاة الجنازة مثل كل الصلاة يصليها الإنسان من تسوية الصفوف ونحوها، إلا أن الفارق بينها وبين الصلاة العادية لا يشترط في صلاة الجنازة إتمام الصفوف إذا لم يبلغ العدد مبلغ 3 صفوف. يعني إذا كان العدد قليل والمسجد مثلا واسع، لو وقف كل الحاضرين هيقف صف واحد أو صفين، مش هيبلغوا 3 صفوف. الإمام يجزئهم إلى 3 صفوف، ولا يشترط إتمام الصف الأول والذي يليه كما يشترط في صلاة الفريضة. وثبت، وهذا ثابت يعني، ثابت في حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، لما مات ابنه عمير وكان صغيرا، عارفين طبعا قصته، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان لي أخ يقال له أبو عمير، أحسبه فطيما، وكان له نغر يلعب به، والنغر والعصفور صغير أو شبه العصفور يعني، فمات نغره فحزن عليه حزنا شديدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فمات الولد، فدعا أبو طلحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عليه، ولم يكن في البيت إلا أبو طلحة وأم سليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف إمام، وأبو طلحة وراه وأم سليم وراه، وأنس قدام أم سليم، كان أنس موجود. يبقى عملهم 3 صفوف، كل صف إيه؟ 1 صف، أبو طلحة صف وأنس صف، والعجوز خلفهم فين؟ لصف اللي هي أم سليم رضي الله تعالى عن الجميع. فكانوا فقط 3 عملهم 3 صفوف. صلاة الجنازة إتمام الصفوف، وهذه إحدى نقاط الخلاف بين صلاة الجنازة وصلاة الفريضة أو غيرها. ويقسم الإمام من معه أو من وراءه إلى 3 صفوف مهما قل عددهم، ولو كان في كل صف واحد. وثبت عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ومعه 7 نفر، فجعل 3 صفا و2 صفا و2 صفا، يعني برضو قسمهم لي 3 صفوف، 3 2 2. فهذه هي السنة في صفوف الجنازة. مسألة أخرى وهي إذا اجتمعت عدة جنائز، فهل يصلي على كل جنازة على حدة أم يجمعها في صلاة واحدة؟ الأمر واسع، والإمام مخير بين أن يصلي على كل جنازة بمفردها ويقدم الأقرأ لكتاب الله والأعلم بالسنة والأقدم هجرة أي التزام ونحو ذلك. طيب، إذا أراد أن يصلي عليهم جميعا فأيضا يرتبهم على هذا الترتيب، أفضلهم منزلة أمامه مباشرة، ثم وراءه الذي يليه في المنزلة، ثم الذي يليه في المنزلة، وهكذا. يبقى أفضلهم منزلة في وش الإمام مباشرة، هو قدام الإمام، وبعد كده الحد القبلة بقية الإيه؟ الناس. طيب، إذا كانت جنائز رجال ونساء أيضا نفس الكلام، يبقى الرجال مما يلي الإمام مباشرة، ثم الصبيان، ثم النساء. وده ثابت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى على 9 جنائز صلى عليهم جميعا، فجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي زوج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع، وابن لها يقال له زيد، وضع جميعا، والإمام يومئذ سعيد ابن العاص. قال الراوي: وفي القوم أبو هريرة، وذكر جماعة من الصحابة، فنظرت إليهم فقالوا: هي السنة. يبقى الرجال صبيان، الايه؟ النساء حتى في الجنائز. هنا ايضا مسألة والامير يومئذ او الامام يومئذ سعيد بن العاص تعطي لنا حكما جديدا، الا وهو: من الاحق بالامام؟ الاحق بالامام على الراجح الامام او من ينوب عنه، فان لم يكن امام ولا نائب يبقى الاحق بالامامة في الصلاة العادية الاقرأ الاعلم بالسنة الاكبر سنا او الاقدم هجرة وهكذا. اما القول بان القريب اولى من الغير، نعم يمكن ان يكون كذلك اذا اذن له امام المسجد وكان اعلم او افضل من امام المسجد، يعني ممكن يكون احفظ منه او اعلم منه او نحو ذلك، فان اذن له الامام بالصلاة على وليه فلا بأس عندئذ، لانه جمع بين الخيرات بين النصر وبين الفضيلة. اما قول الله عز وجل: واولو الارحام بعضهم اولى ببعض، فدي في الميراث او كانت في الميراث ثم نسخت بأيدي الايه؟ المواريث. وطبعا هذا ثابت من حديث ابي حازم سلمة ابن دينار يقول: اني لشاهد يوم مات الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، اذ دفع الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما في صدر سعيد بن العاص وهو يومئذ امير على المدينة، وقال: لولا انها سنة ما قدمتك وكان بينهما شيء. هو ده المفروض، ان احكام الشريعة تطبق حتى وان كان في النفوس ما فيها، انما النفوس فيها ما فيها، فيكون ذلك على حساب الشريعة. لا، انا بيني وبينك حاجة لكن عندي شرع الله عز وجل هو اللي يحكمنا وهو اللي يمشينا، مش احنا اللي ايه نمشيه، عشان انا زعلان منه ما يصليش على اخويا، لا يصلي، انا الشرع قال يصلي، لكن محل الشاهد ايه؟ لولا انها سنة ما قدمتك، يعني لو المسألة الهوية او لرغبتي مش هخليك تصلي، لكن السنة هنا هي اللي ايه؟ تحكم تصرفات الناس، والكل يجب ان ينزل عليها حتى وان خالفت اهواءهم او رغباتهم. قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى على ميت تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه، وهذه كانت سنة خلفائه الراشدين من بعده، وسن لمن تبعها إن كان راكبا أن يكون وراءها، وإن كان ماشيا أن يكون قريبا منها، إما خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها، زي ما قلنا في حديث المغيرة بن شعبة المتقدم، وكان يأمر بالإسراع بها حتى إن كانوا ليرملون بها رملا. وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود. وكان أبو بكرة رضي الله تعالى عنه يرفع الصوت على من يفعل ذلك ويقول: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نرمل رملا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال: ما دون الخبث. ولكن هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإسناده ضعيف. وكان يمشي إذا تبع الجنازة ويقول: لم أكن لأركب والملائكة يمشون. فإذا انصرف عنها فربما مشى وربما ركب، وكان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع، كان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع. وطبعا نبهت في لقاء ماضي على هذه البدعة للأسف التي انتشرت في قبورنا بسبب البدعة المتقدمة عليها من عمل المظلة ونحوها في مقدمة أو في مدخل المقبرة. وقال إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الوضع، هل الوضع من الكتف ولا الوضع في القبر يعني بعد هذه الدفن، ولكل في هذا رأيه، لكن الأقرب إنها بعد أن توضع عن الأكتاف، لما ثبت من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شهادة رجل من الأنصار، فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي يده عود ينكث به الأرض، وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. فقوله جلسنا وجلس أو جلس وجلسنا ولما يلحد يعني في انتظار فراغهم من إيه؟ من لحده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمراد وضعها بالأرض. قلت قال أبو داود روي هذا الحديث أو روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال وفيه حتى توضع بالأرض، يمكن توضع بالأرض زي ما قلت تنزل من على الكتف أو إن هي تنزل فين القبر، يعني ينزلها في القبر وبعد كده طبعا فيه مراسم بعد كده اللي هي أو فيه يعني أعمال بعد كده صف اللبن عليه وإهالة التراب ونحو ذلك، يبقى بنقول مجرد ما تدخل اللحد بتاعه يبقى مفيش مانع من الإيه من الجلوس بعد ذلك، وهذا القول طبعا أرجح في هذا الباب، يبقى مجرد دخولها القبر يسمح لمين للناس بالجلوس بعد ذلك، أما قبل هذا فلا. وطبعا الرواية الثانية حتى توضع في اللحد يعني خلاص يتقفل عليه تماما ويترغم للدفن، يبقى بعد كده العز يعود ايه يعود. وقال وسفيان احفظ من ابي معاوية يعني رواية حتى توضع بالارض اصح. قال ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصل عليهم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت، فاختلف الناس في ذلك على ثلاثة طرق، أحدها أن هذا تشريع منه وسنة للأمة على كل غائب، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى روايتين عنه. وقال أبو حنيفة ومالك هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لغيره. قال أصحابهما ومن الجائز أن يكون رفع له سريره فصلى عليه وهو يرى صلاته على الحاضر المشاهد، لكن طبعا ده كلام مستبعد لأنه لو حصل كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم زي ما أخبرهم عن المناظر اللي شافها ليلة الإسراء والمعراج من رؤية الجنة ورؤية النار ونحو ذلك. فلو نقل نعش النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة إلى المدينة لقال لهم، خاصة إنها معجزة من المعجزات وبيان فضيلة لهذا الإيه النجاشي، فإذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم فليس لنا أن ندخل في ذلك متوهمين بآرائنا ونحوه الى اخر ما قال. قال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله الصواب ان الغائب ان مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاه الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لانه مات بين الكفار ولم يصلى عليه، وان صلي عليه حيث مات لم يصلى عليه صلاه الغائب لان الفرض قد سقط بصلاه المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سنه، وهذا له موضع وهذا له موضع، يبقى يصلي في موضع عدم الصلاه عليه ويترك اذا صلي عليه. قال والاقوال الثلاثه في مذهب احمد واصحها هذا التفصيل، ان كان صلي عليه في بلدته او في المكان اللي مات فيه فلا يصلى عليه مرة ثانية، وإنما يقتصر